وتقضى فوائت النهار تطوعا ليلا، وكذلك فوائت الليل إذا فاتت صلاة الفجر قضاها نهارا، وإذا فاتت صلاة العشاء لم تذكرها إلا نهارا قضاها. وكذا النوافل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو شغل عن صلاة الليل 11 قضاها في النهار 12، تداركا ومواظبة على الأعمال وحرصا على عدم تفويتها. هكذا. وعلى هذا فالأصح في قضاء سنة الفجر وسنة الظهر إذا تذكرها بعد وقت النهي أن تؤخر إلى طلوع الشمس وإلى غروبها، سنة الفجر إلى الإشراق، وسنة المغرب الظهر إلى الغروب، يعني خروج وقت النهي. بحثوا في تحية المسجد وهي أكثر ما بحثوا فيه، وذلك للحاجة كثيرا إليها. هل يصليها بأركان أوقات النهي أم لا يصليها؟ استدل الذين يصلونها بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن هذا صريح، وإنه عام يعم جميع أوقات النهي، ويكون مستثنى من أحاديث النهي. لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، يكون عموما داخله التخطيط. هكذا قال بعض أو كثير من العلماء. ومنع ذلك آخرون واستدلوا بأحاديث النهي: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر. وقالوا إن عموم حديث إذا دخل أحدكم مخصوص بأوقات النهي. فالأولون قالوا عموم أوقات النهي مخصص، والآخرون قالوا عموم إذا دخل مخصص بغير أوقات النهي. وقالوا أن حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم خطاب للصحابة الذين يدخلون الضحى يأتون لأجل حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص أبي قوم إذا دخل أحدكم أيها الوافدون الذين تأتون في مثل هذا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون مخصوصا ولا يخصص أوقات النهي، يكون عموم أوقات النهي باقي، عموم حديث إذا دخل مخصص بغير أوقات النهي. هكذا تعللوا. وآخرون قالوا تصلى سنة الفجر في الأوقات الموسعة دون المضيقة. الموسعة بعد الفجر إلى الإشراق، عند العصر إلى تراجف الشمس للغروب، لأن تلك الأوقات ضيقة ورد النهي فيها. في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات يعني ثلاثة أوقات، وذكر الأوقات المضيقة. هكذا. وبعضهم توقف، وبعضهم أو نقل عن بعضهم الكراهة، قالوا يكره أن يدخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر، لأنه إن جلس ترك العمل بهذه دخل أحدكم، وإن لم يجلس وصلى ترك الحديث ترك العمل بحديث لا صلاة بعد العصر. ذكر ذلك الشوكاني بن نيل يعني عن بعض السلف أنهم كرهوا الدخول للمسجد في هذا الأمر إلا إذا لم يكن جالسا بل يمر أو يعمر عبورا، ولكن لا شك أن الحديث قد تكون ضرورية أنه يدخل لأجل حاجة أو لأجل ذكر أو درس أو نحو ذلك. ففي هذه الحال إن عمل بالصلاة في الأوقات الواسعة فلا ينكر عليه، وإن تركها وقضاها بعد خروج وقت النهي فلا ينكر عليه، لأنه يقول عملت بأحاديث أو بحديث أبي قتادة، ولو كان بعضهم يقول إن عمومه مخصص، ومن جلس قال عملت بأحاديث 24 صحابية، الحديث لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر، وأقول إن هذه إذا دخل أنه على عمومه، أو هؤلاء يقولون عموم حديث إذا دخل مخصص، فهؤلاء يقولون عموم حديث لا ثلاثة مخصص، ولكل اجتهاد. أما صلاة الكسوف فهل يتصور كسوف الشمس بعد العصر؟ يمكن، وإذا كسفت فإن هذا مخصص وتكون من ذوات الأسباب فيصليها. حديث إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فدل ذلك على أنهم يفزعون ساعة ما يعلمون ولو بعد العصر. أما بعد الفجر فقد يقال أن الشمس لا تطلع إلا بعد الانتشار وبعد خروج وقت النهي، فإذا طلعت وكسبت بعد خروج وقت النهي صلوها، وإذا طلعت كاسبة صلوها، لأن وقت النهي بعد الإشراق قليل يعني 10 دقائق ونحو. وأما القمر فلا يتصور ذلك، لأنه إذا كسب بعد طلوع الفجر قالوا لا يصلى له لأنه ذهب وقت الانتفاع به. وأما كسوفه نهارا فلا فكذلك أيضا لا يصلى له بتزوره بالنهر. استثنى أيضا سجود التلاوة، وقد أقول هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ ولعل الأشهر عند الفقهاء أنه صلاة فيبصر، ورجح ابن تيمية وغيره أنه ليس بصلاة فلا يدخل، إلا يدخل في هذا في هذه الأحاديث. وإذا قلنا إنه ليس بصلاة نقول إنه سجود، وإن المشركين كانوا يسجدون عند الشمس عند طلوعها وعند غروبها، في قوله لا تسجد للشمس ولا للقمر. وعلى هذا فهل يسجد للتلاوة أو لا يسجد؟ الذين قالوا إنه من ذوات الأسباب قالوا يسجد، وذلك بالحمد بالسجدات وللابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنها سجدة واحدة، وقال بعضهم إنها ليست بصلاة ولا تدخل في الحديث، لا صلاة، هذه ليست صلاة، إنها أقل الصلاة ركعة، ركعة بركوعها وبسجدتيها، هذه إنما هي سجدة واحدة. لعل هذا هو الأقرب أنها تسجد هكذا. وتقدم أنها تجوز صلاة الجنائز، وإن خالف ذلك بعضهم كالفرق نحوه، وقالوا إنه يخاف على الجنائز أن تتغير إلى أخرت، لذلك تصلى بعد الفجر وبعد العصر هكذا. أما بقية السنن فبالإمكان تأخيرها، إذا فاته قيام الليل يؤخره إلى ما بعد الإشراق، يؤخره إلى خروج وقت النهي. في حديث عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو كسل صلى من الضحى 12 ركعة. أهكذا بمعنى أنه يصليها بالضحى، لا يصليها وقت الإشراقة بل بعد ما يخرج وقت النهي. أهكذا ثم كذلك بقية السنن، إذا ذكر سنة الفجر بعد العصر يؤخرها إلى الليل، أو كذلك يقتلها كما تقدم سنة الظهر قبلا أو بعدا، والأولى أيضا أن يؤخرها ولا يصليها بعد العصر. أما الوتر فورد فيه حديثان، حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شغل عن صلاة الليل صلاها في النهار 12، فهذا قضى يقضي سنة الفجر سنة صلاة الليل يقضيها ضمها 12، ولا يقضيها وترا لأن وتر النهار المغرب يقول فات وقت الوتر الذي هو الركعه الاخيره. لكن ورد حديث اخر مذكور في البلوغ انه صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم الوتر اذا من نام عن صلاه الوتر او نسيها فليصليها اذا ذكرها او استيقظ. هكذا هذا الحديث كلمه فليصليها ظاهرها ان يصليها وترا ان كان يوتر بثلاث صلىها ثلاثا او يوتر بواحده صلىها واحده او يوتر بخمس او سبع او احدى عشره صلىها كذلك. هذا ظاهر هذا الحديث ولكن حديث عائشه اصح. فيقال اذا فات الليل قضى خشف عنه هذا هو الاولى. تعرضوا لمكه بعض العلماء قديما وحديثا يقولون يجوز اذا دخل الحرم في اوقات النهي ان يصلي بل اجاز ان يتطوع بعد الفجر وبعد العصر ولو كان جالسا في المسجد ويستدلون بحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عبد مناف لا سمع واحدا طاف في هذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فيقولون إذا منعناهم أو انكرنا عليهم التطوع بعد العصر أو بعد الفجر بدون سبب يقولون هذا غير منهي عنه ومكة لها خصوصية تجوز صلاة التطوع في أوقات النهي حتى من غير ذوات الأسباب. سئل عن ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله فأجاب بالمنع أنه لا يجوز أن يتطوع بعد العصر إذا كان جالسا في المسجد ولا بعد الفجر. وأجاب عن الحديث بأن الحديث فيه عطر الصلاة على الطواف طاف بهذا البيت وصلى أي وصلى بعد طوافه ويحمل ذلك على انها صلاه الطواف اي ركعتها الطواف وهما تابعتان لهذه العباده. لم يقل هكذا يقول محمد لم يقل طاف او صلى لم يقل صلى فلما لم يقل طاف او صلى بقى طاف وصلى دل على انها صلاه معطوفه على الطواف مكمله له. فعلى هذا مكه وغيرها والحرم وغيرها لا يجوز امتداء صلاه لغير ذوات الاسباب في اوقات النهي. لما انتهى من ما يتعلق بصلاه بأوقات النهي رجع بعد ذلك إلى صلاة التطوع أي مقدارها. قد تقدم حكم صلاة التطوع ما يتعلق بها وأمثلتها ولكن كيفيتها فذكرها هنا أنها تكون مثنى مثل صلاة الليل، وأن ذلك ثابت عن ابن عمر مرفوعة رواه عنه نحو 12 تابعية صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تطوع الليل أنه كان مثنى مثنى. وإذا كان كذلك فلا يزيد على ثنتين، يسلم عن كل ركعتين، ولو صلى 20 ركعة أو 40 كصلاة التراويح فإن الشافعي في رواية عنه مالك يرون أنها 41 ركعة، فيسلم من كل ركعتين. وكذلك أيضا مطلق التطوع لا يزيدنا على ركعتين إلا الركعة الأخيرة فإنها وتر. في الحديث هي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. بعضهم يجوزها أربع، لحديث عائشة قالت صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وقالوا مفهوم أربعا أنها متصلة، ولكن لا دليل على ذلك، ليس هناك نص، لأنها لم تقل بسلام، فقالت يصلي أربعا، يحمل على أنه يسلم من ركعته، فإنها تكون منها أربعا طويلة، ومنها أربعا طويلة لكنها دون الأولى، ومنها ثلاثة متوسطة، فهكذا، هذا هو الجواب عن هذا الحديث. وأما التطوع في النهار فالأصل أيضا أنها مثنى مثنى، صلاة الضحى مثلا وصلاة الرواتب وما أشبهها أنها مثنى مثنى. جاء في هذه ابن عمر رواية صلاة الليل مثنى مثنى، ولكنها غريبة، انفرد بها أحد الرواة دون بقية الرواة الذين رواه عن ابن عمر وهم 12، فانفراده يدل على غرابته، لكن الأصل أن التطوع يكون مثنى مثنى قياسا على صلاة الليل، كذلك صلاة الضحى أنه يسلم من كل ركعتين. ومن الأدلة حديث عن عائشة لم يذكره ابن قدامة مع كونه يستقصي، الحديث الذي في صحيح مسلم الذي رواه أبو الجوزاء عن عائشة وذكره صاحب البلوغ وغيره، وفيها قالت لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان يقول في كل ركعتين التحية هكذا ذكر صفة الصلاة أنه كان إذا ركع كذا وإذا سجد كذا. الشاهد أنها قالت وكان يقول لكل ركعتين التحية، ولم تقل أن ذلك خاص بالليل بل عام، أنه كان إذا صلى ليلا أو نهارا يتشهد بعد كل ركعتين. وهنا المعروف أنه إذا تشهد فإنه يسلم. استثني من ذلك البشر في آخر عمره كان يسجد ثلاثا أو خمسا بسلام أو سبعا، ولعله بعد ذلك لما أسن وعجز سنة أو سنتين، فإلا في الأصل أنه كان يصليها ويسلم من كل ركعتين. بعضهم كما تقدم أباح أن يصلي قبل الظهر أربعا بسلام، وروى في ذلك حديث وإن كان فيه مقال، فلعل الصواب أنه يصلي يصلي من كل ركعتين. ثم ذكر هل يجوز التطوع بركعة غير الوتر؟ أجاز ذلك بعض المسجد لأن عمر فعله، دخل المسجد مرة مضها وركع ركعتين ما خرج، فسئل فقال إنها صلاة، إنها تطوع، إن شاء الله أشاء أن شاء ينقص. ولكن لما ورد أن النهار له وتر وهي المغرب والليل له وتر دل على انه لا يصلي ركعه الا ركعه وتر، فعلى هذا فلا يجوز التطوع بثلاث ولا بركعه الا المغرب او ركعه وتر. واما التطوع بست فلا يجوز ايضا، لم يرد اكثر من اربع. إيه هذه بعض المباحث التي توسع بها العلماء ومنهم ابن قدامه رحمه الله، وهي ما فيها من الخلاف والتوسع. صلى الله عليك. يوم الجمعه تعرض لها صحيح، تعرض ايضا لصلاه السنه يوم الجمعه وقت الزوال، يعني قبيل الزوال. العلل الصحيح أنه جائز أن يصلي وقت وقوف الشمس قيام الظهيرة. بعضهم بارك بين الشتاء والصيف، لأن في الصيف حين تسحر جهنم، ولكن الناس في الجمعة مأمورون بأن يصلوا إذا دخلوا وبأن يتطوع لانتظار الصلاة أربع أو ستة أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر. جاء فيه حديث في صلاة الظهر أن من صلاها اثنتي عشرة أبنى الله له بيتا في الجنة، فيدخل في ذلك صلاتها في يوم الجمعة وقت الانتظار. والله أعلم. صلى الله عليك. الراجح عندكم في أوقات النهي هل تصلى فيها ركعتي دخول المسجد تحية؟ إن رجح أنها تجوز في الأوقات المستعدة المضيقة، المستعد بعد الأصل إلى قبل الغروب، وبعد الفجر إلى قبل الإسلام. صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة، رواه أحمد. هنا الطهور ولا الطهور؟ إيه الطهور. الطهور. صحيح أنها ما تفعل إلا ما استثني. وأنهم سئل هل نقضيها؟ قال لا. هل نقضيها إلى فاسسها؟ قال لا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند له خصائص. أحسن الله إليك. إيه كل من جاءه. أحسن الله إليك. حديث جبير ما ورد به أو ما طاف أو صلى ما النسائي وابن ماجه كأنهم يرون هذا الرأي يعني له. صحيح أنه لا يجب التطوع. وإذا كان إماماً صلى الله عليه وسلم وإذا خشى الالتباس صلى الله عليه وسلم كثير من الناس حتى لو كان المؤمن صلى الله عليه وسلم يعني ليس أهل الإمامة أراد أن تصدق على شخص الله إذا صار أن تصدق عليه قبل أن يصدق أنا أتصدق عليه لا تسمعني فما أفعل ينصدق إن كان يحسن ينتظر في المنسبة أقول ينتظر حتى يقوم حتى يلعب شيخ حسن الله عليك يجوز أن يتصدق عليه وقت النهي يتصدق على الداخل في المسجد وقت النهي الجالس في المسجد دخل داخل المسجد يريد أن يصلي الصلاة فوجد واحد موجود في المسجد فقد صدق عليه هذا قد صلى العصر أو الفجر مثلا وقت النهي يجوز أن يتصدق عليه يصلي معه وإذا لم يوجد يصلي لحاله تحية المسجد أفضل الله تحية المسجد تفعل تحية المسجد أفضل الله تفعل في وقت الموسعة والمضيقة السلام عندكم وركعتي الطواف ركعتي الطواف السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في فصول في أحكام مهورهم. قال إسحاق بن منصور قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فصول في أحكام مهورهم. قال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلم. قال إن دخل بها فهو جائز وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها. وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير أو على دن خمر ثم أسلم. فحدثني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك. فسألته: ما قوله نكاح أو طلاق؟ قال: يقرون على نكاحهم وجوز طلاقهم في الجاهلية. وقال الخرقي: وما سمي لها وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما، وإن كانت حراما فليس لها غيره، ولو لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. وهو الذي ذكره وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكفار في هذا وفيما هو أعم منه من عقودهم ومعاملاتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما قبض. وقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقد أسلم الخلق العظيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فلم يتعرض لأحد منهم في صداق أصدقه في حال الكفر إلا أن يكون المفسد مقارنا للإسلام، كنكاح أكثر من أربع ونكاح الأختين، وكذلك ما مضى من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه وسيرته. فإن لم يتقابضا ثم أسلما أو ترافعا إلينا، فإن كان المسمى صحيحا حكمنا لها به أو بنصفه حيث يتنصف، وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطلت تسميته ولم نحكم به. ثم اختلف الفقهاء بماذا نحكم لها به، وقال الشافعي وأحمد وأصحابهما: لها مهر مثلها أو نصفه، لأن التسمية بطلت بالإسلام فصارت كأن لم تكن، فتعين المصير إلى مهر المثل كالتعويض. وقال أبو حنيفة: إن كان صداقها خمرا أو خنزيرا معينين فليس لها إلا ذلك، وإن كان غير معينين فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل استحسانا. قالوا: لأن الملك في ذلك ثابت في حال الكفر، ومعنى اليد وهو التصرف ثابت أيضا، والمتخلف بالإسلام صورة اليد، والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورة، والذي يمتنع إثبات اليد الصورية. وأيضا فإذا عينا خمرا أو خنزيرا أجرى تعيينه مجرى قبضه لتمكنها بالمطالبة متى شاءت، ولإقرارنا لهم على تعيينه والتعاقد عليه. وسر المسألة أن لها حق القبض في العين، وأما إذا لم تعين فليس لها حق القبض. ثم اختلف أبو حنيفة وأصحابه، فقال أبو حنيفة: يجب في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل. وقال أبو يوسف: لها مهر المثل فيهما. وقال محمد: لها القيمة فيهما. ووجه قول محمد أن التسمية صحت في العقد، وصحة التسمية تمنع المصير إلى مهر المثل، لكن تعذر القبض بالإسلام فصار كما لو تعذر بالهلاك فوجبت القيمة. وأبو يوسف يقول: لو تعذر القبض كان الفساد في حق القبض بمنزلة الفساد في حق العقد فوجب مهر المثل. وأبو حنيفة يقول: الأصل صحة التسمية ويتمنع المصير إلى مهر المثل، إلا أن استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته فأوجبنا مهر المثل، لأن القيمة كانت واجبة قبل الإسلام أصلا في حق التسليم لا خلفا، فإن القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، ولو جاءها بالقيمة هاهنا أجبرت على القبول مع القدرة على الخنزير، فدل على أنها وجبت أصلا، فلا يمكن إيجابها بعد الإسلام خلفا، ولا يمكن الإيجاب على ما كان قبل الإسلام، لأنه إنما وجب قبله ضمنا لوجوب تسليم الخنزير، وقد سقط وجوب التسليم بالإسلام. ومن أوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها يقول: الخمر لا قيمة له في الإسلام فهو كالخنزير، فصار وجود تسميته كعدمها، فقد خلى النكاح من التسمية المعتبرة شرعا فيجب مهر المثل. قالوا: وليس في شريعة الإسلام للخمر قيمة حتى نعتبرها هنا، وإنما يقومه الكفار ونحن لا نعتبر قيمته عندهم وليس له عندنا قيمة البتة. ويقوي قول محمد أنها قد رضيت بإخراج بضعها على هذا المسمى والزوج إنما دخل على ذلك فلا يلزمه أكثر منه ولم يلزمه ولا ألزمه به الشارع. وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته وقت العقد فإنها رضيت بماليته. وانحصار المالية في هذا الجنس فإذا فات من حصرت فيه المالية بالإسلام صرنا إلى قيمته وقت العقد كما لو عدم ذلك الجنس ولا محذور في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة كما يقوم الحر عبدا في باب الأرش لتعيين مقدار الواجب يوضحه أن المسمى حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم فكان متقوما بالنسبة إلى هذا العقد والمتعاقدين وبالإسلام فاتت ماليته فتعينت قيمته حين العقد. وهذا القول هو الذي نختاره والله أعلم. فصل. فإن قبضت من مهر المثل بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض وجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف. فإن أصدقها 10 زقاق خمر متساوية فقبضت 5 وجب نصف مهر المثل أو قيمة 5 على ما تقدم. فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل أحدهما يعتبر المقبوض والباقي بالكيل والثاني يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها. وهذا فاسد فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا وآخر صغيرا فقبضت الكبيرة لم يكن الصغير نصف المهر كما لو أصدقها زقا فقبضت 4 أخماسه وبقي 5. وكذلك الوجهان فيما لو أصدقها 10 خنازير بعضها شر من بعض فقبضت ما خيره دونه وأخص منه. فإن أصدقها كلبا وخنزيرين و3 زقاق خمر ففيه 3 أوجه لأصحاب أحمد والشافعي أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جنس 3 المهر فللكلب 3 وللخمر 3 والثالث يقسم على العدد كله فللكلب 6 المهر وللخنزير 3 وللخمر 5. فصل. فإن نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا كنكاح ذوات المحارم فأسلما قبل الدخول وترافعا إلينا فرق بينهما ولا مهر لها وإن دخل بها فهل يقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف في من وطئ ذات محرمه بشبهة. وفيه عن أحمد 3 روايات إحداهن لها مهر المثل لأنه استوفى منها ما يقابله والثانية لا مهر لها لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال فلم يوجب وطئها مهرا كاللواط. والثالث يجب لمن تحل ابنتها كالعمة والخالة ولا يجب لمن تحرم ابنتها كالأم والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك. وقد نصها أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها أنه لا مهر لها. ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهو الموت. وكذلك نص في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فتموت أو يطلقها فلا صداق لها. فصل. فإن تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بعوضه إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها وإن سكت عن ذكره فعنه روايتان إحداهما لا مهر لها والأخرى لها مهر المثل. قال من رجح هذا القول المهر وجب في النكاح لحق الله ولهذا لو أسقطاه وتعاقد على أن لا مهر لها لم يسقط والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ولا حج ولا غير ذلك. وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنا للإسلام في حالة الترافع إلينا، وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها، وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه، وهذا قول قوي جدا. فصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: كتاب البيع. مسألة: البيع من غير رؤية المبيع ولا وصفه. واختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في بيع الأعيان الغائبة إذا لم يسبق من المشتري رؤية ولا صفة، فنقل الجماعة أنه لا يصح. قال في رواية الميموني: البيع بيعان، بيع صفة وبيع شيء حاضر، فالصفة هي السلم، وبيع حاضر فلا يبيعه حتى يراه ويعرفه، حتى يراه ويعرفه، فهذا يقتضي إبطال البيع. ونقل حنبل عنه قال: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبا؟ قال: له الخيار، لأنه بيع غرر. فظاهر هذا جواز البيع وإثبات خيار الرؤية. ووجه هذه الرواية أن البيع عقد من العقود، فوجب أن لا يكون من شرط صحته رؤية المعقود عليه ولا صفته، دليله عقد النكاح. ووجه الرواية الأولى وهي الصحيحة أن الرؤية أو الصفة في بيع الأعيان جهة يتوصل بها إلى معرفة البيع، لأن لعدمها تأثيرا في العقد، وهو إبطاله على هذه الرواية وإثبات الخيار على الرواية الأخرى، فوجب أن يكون وجودها شرطا فيه كالصفة في المسلم فيه. قال رحمه الله تعالى: مسألة انقطاع خيار المجلس بالتخير. واختلف في خيار المجلس هل ينقطع بالتخاير على روايتين إحداهما ينقطع. قال في رواية الميموني رحمه الله: وقد سأله عن قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار. قال: كذا. فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان إن وقع أحدهما وجب البيع لأنهما قد تراضيا عليه، وكذلك نقل حرب. والثانية: لا ينقطع إلا بالتفرق. قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي: وقد سئل إذا خير أحدهما صاحبه فقال هكذا في حديث ابن عمر أو بقوله لصاحبه اختر، وأنا لا أذهب إليه، إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا. وجه هذه الرواية ما روى أبو برزة وحكيم بن حزام وأبو هريرة وسمرة كل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذه أولى من حديث ابن عمر لأنه تفرد بروايته في التخاير. وهذا قد رواه جماعة كل لا يذكر فيه التخاير وإنما يشترط التفرق. ووجه الرواية الأولى وهي أصح ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وفي لفظ آخر: ما لم يتفرقا أو يتخايرا، يعني يتخايرا، فثبت أن الخيار ينقطع بالتفرق وبالتخاير. وهذه أولى من تلك الأخبار لأنه مقيد وتلك مطلقة، والقيد يقضي على المطلق، ولأن فيه زيادة وهو التخاير. تعبير هنا بالتخاير مراد أن كل شخص يقول للآخر قال رحمه الله مسألة في بطلان الخيار بتلف البيع في المبيع إذا هلك في مدة الخيار أو كان عبدا فأعتقه المشتري، هل يبطل الخيار أو لا؟ قال الخرقي: فإن تلفت السلعة أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات بطل الخيار. فصرح ببطلان الخيار، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الميموني وحرب: إذا اعتقه المشتري ضمن الثمن، فقد حكم بلزوم الثمن ولم يجعل الأمر موقوفا على الفسخ، فيرجع البائع بالقيمة على المشتري. والوجه في ذلك أنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع. دليله خيار الرد بالعيب وخيار الإقالة، وذلك أنه لو كان المبيع عبدا فمات ثم ظهر على عيب بعد موته لم يملك الفسخ، وكذلك إذا تلف المبيع لم تصح الإقالة. وعندي أن الخيار لا يبطل بل يكون باقيا، فإن اختيار الفسخ بعد هلاك المبيع في يد المشتري، لزم المشتري رد قيمة المبيع على البائع، وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن القاسم مصالح إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار، إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنا للقيمة إن لم يتم البيع بينهما. فظاهر هذا أن لهم الفسخ لقوله إن لم يتم البيع بينهما لزم المشتري القيمة، وإنما يلزمه القيمة عند فسخ البيع. ويمكن أن يحمل قوله في رواية الميموني وحرب أن المشتري يضمن الثمن على أنهما أمضي البيع ولم يفسخاه، فلهذا لزم المسمى. والدلالة على أن الخيار لا يبطل أنها مدة ملحقة بالبيع، فلم يبطل بتلف المبيع كالأجل. الله أعلم.